Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el Emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi da'vatihi ve ihtede bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الحمد لله بارك الله في عمرك وفي عمرك بارك الله جزاكم الله خيرا كان عندي شيخنا استفسارين بعد إذنك استفسر أول حاجة كان عندنا سيارة يعني والدي وهبها لي وكان المفروض ان انا هبيعها عشان اتجوب يعني بفلوسها وكده طيب فجي قدام فرصة ان انا ممكن اطلع حج بفلوس بتاعت السيارة دي فهل اطلع حج افضل ولا اتجوب بفلوس دي افضل ده اول سؤال هل انت تخشى على نفسك العنت اكيد انا داخل في سن الثلاثين يعني لا تزوج افضل تمام يا شيخنا جزاك الله خير في حاجه ثانيه معلش اتفضل اتفضل انا شغال في شركه موبيليا بيبيعوا الموبيليا عن طريق الانترنت تمام فهم ثلاثة شركه شيخنا وشغالين هم الثلاثه بيبيعوا عن طريق الانترنت عن طريق صفحه يعني فاثنين من الشركه دول عملوا صفحه ثانيه وما عرفوش شريكهم وبيجيبوا خامات ويبيعوا هم لوحدهم يعني ومن غير ما يقولوا له فبيتربحوا منها بس يعني هم بيجيبوا خشب والخامات على حسابهم بس بيصنعوا في نفس المصنع اللي هم الثلاثه شركه فيه فهل عليا اسم يعني ان انا شغال معاهم كده أعد هم شغلنا ثلاثه عندهم مصنع موبيليا وبيبيعوا الموبيليا دي عن طريق الانترنت طيب الثلاثه دول بيبيعوها عن طريق صفحات على النت اثنين من الشركه عملوا صفحه لوحدهم وبقوا يبيعوا الموبيليا عن طريق الصفحه دي لحسابهم غشوا الشريك الثالث بدون الشريك الثالث ومن وراه طب ما ده حرام بيجيبوا الخامات على حسابهم بيجيبوا الخشب والكلام ده على حسابهم لكن بيصنعوه في المصنع اللي هو شريك فيه المفروض طب ما كده ظلم يا اخي كده ظلم غش الشريك الثالث كما قال تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فلا بد ان يعلم الشريك الثالث ما يدور طب انا شيخنا بقى شغلي معاهم فيها في اسم طبعا طبعا انت ساكت عن النصيحه الله يسلمك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حالك شيخ مصطفى الحمد لله أسأل الله أن يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى وفي عمرك الله يبارك في عمرك بعد إذنك بس يا شيخ استفسار بس بسيط معلش يا ناس جزاك الله خير يا دكتور أحمد عبد المنعم اتفضل الله يبارك في عمرك أنا يا شيخ أنا متزوج بقالي بالظبط سنة تمام نعم ونسيبي يعني البيت في البيت يعني البيت جنب البيت بينهم وبين بس بعض الشارع صغير ونسيب دولت يعني يوميا موجودين عندي يعني يوميا يوميا يوميا يعني الواحد لو سافر وجي مثلا قاعد شهر ولا حاجه وجي قاعد مثلا روح البيت ومع زوجته ولا حاجه ما بعرفش اقعد يعني بيبقى موجودين من الساعه 12 و1 و2 بالليل رجال او نساء؟ الاثنين طيب كل زوجتك تضبط الاشياء بس بهدوء كده يا اما يا اخواتي يعني معلش يا اما كل زوج يعني له حق بأسلوب طيب. هي بقالت يا شيخ، بس هي بتقول باستحياء فما فيش خالص يا شيخ. يا يعني مهل ما يجيش بالأسلوب الطيب، اشتدوا شوية في الكلام، صرحوا أكثر مما تتكلمون. طب يعني هي ما بستها شيخ هذا كلمة حاجة زي كده، هل أنا لو كنت في حاجة زي كده بعليها؟ لا ما عليكش وزر أبدا، هذا حقك يا جماعة، معذرة أن عندنا ظروف خاصة هذه الأيام، بس كده اختصار. السلام عليكم. ويعطيك العافية يا ربي يا أختي نيرين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. عندي استفسار. تفضل الله يخليك ولك. تفضل. وقت يا شيخ أنا كنت عايز أتقدم واحدة لما صليت استخارة. أيوة. بس أنا لسه ما فتحتهاش الموضوع. لسه لم تفتحها في الموضوع. حلمت في نفس الليلة ان انا في محل حلويات وجاتوهات، هل ده يعني مؤشر؟ والله ليست له كبير صلة، لكن عموما اسأل عنها وعن دينها وعن اهلها. هي على خلق. على خلق وأهلها الناس طيبون. اه. وشكلها عجبك؟ اه. توكل على الله. يا منتقبة لسه ما شفتش رؤية شرعية. لا روح شوفها. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أطال الله عمرك وأحسن عملك. وإياك. ثلاثة من الأسئلة، أطال الله عمرك. وإياك تفضلي. إذا نظر رجل أن يذبح خروف إذا حدث له شيء حميد وحدث له ما نظر له، فهل قال لفظ خروف؟ عفوا سامحنا، إذا أراد أن يذبح نعجة فهل يقع النذر؟ يعني نعجة مكان الخروف أو الخروف مكان النعجة؟ نعجة مكان الخروف. لا، ده نزل من الأقل للأدنى، من الأدنى للأعلى يجوز. طيب إذا خرجت الزوجة وكانت غضبانة عند بيت أبوها، لو خرجت بدون إذن زوجها لكن مع أخوها أو أبيه، ما فيش مشكلة، في يعني يبادر بالصلح. طيب قول يا مسهل يا رب هل يصح؟ والله عليك أن تعلمي أولا أن المسهل ليس من أسماء الله الحسنى، لكن من الأفعال يعني كأفعال إن الله ييسر الأمور، يعني هو من أفعال الله وليس من أسماء. التسهيل من عمل الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، لكن كاسم من أسماء الله الحسنى ليس من الأسماء الحسنى المذكورة في الكتاب والسنة فيما علمت. إذا وصت امرأة بوضع ملبس معين في الكفن، فهل ننفذ وصيتها؟ ما لم يكن محرما. من نام عن الوتر ماذا يفعل؟ سمحنا على الإطالة. يقضيه إذا ذكره. يعني إذا يعني. من نام عن صلاة. ركعة واحدة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ركعة واحدة. كما هي نعم. ومن العلماء من يقول كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من نهار 12 ركعة، لكن هذا ليس فيه ذكر الوتر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، جزاك الله خيرا. وإياك تفضل. سؤال سريع عن الدولية، عند واحد فلوس وهو مش قادر يسددها، فهو هيديني مكانها بضاعة 100,000، بس أنا مش قادر أشغل البضاعة دي، ففي واحد هياخد البضاعة 100,000 ويديني مكانها 90,000. نعم عفوا. في عند واحد 100,000 هو مش قادر يسدد ال 100,000 دي. نعم. هيديني مكانها بضاعة بال 100,000، بس أنا مش قادر أخد البضاعة دي، ففي واحد هياخد البضاعة دي بال 100,000 ويديني مكانها 90,000. هل هذا يجوز؟ هيديك البضاعة ب 100,000 بسعر السوق ولا إيه؟ بسعر السوق. بسعر السوق. يعني يعطيك بضاعة مكان المال. نعم. يبيع لك، عليك أن تنقل البضاعة، هي بضاعة أطعام أو غير طعام؟ أدوية. تنقل الأدوية من عنده وتأخذها عندك وتبيعها كيف شئت. أنا مش هقدر أعمل كده، في واحد هياخدها ليه مش هتقدر تعمل كده؟ السؤال يعني إيه سبب العجز؟ واحد بسيط هياخد البضاعة دي هي انت حر في نفسك، انت حر في نفسك. هل جائز؟ طب اللي هيشتري هل ياخد الامر ده، هل جائز دي شرعا ياخد ويديه 90؟ هو حر البيع والشراء، حل والله. تمام شيخنا، جزاك الله خير وبركة في عمرك. أيوه. السلام عليكم. ما حكم الزوجة التي يمنعها زوجها من قضاء ما عليها من صيام؟ لا يلزمها، عفوا، ممكن تأجيل الصيام، ممكن تأجيل الصيام إلى وقت، لكن منع مطلق لا، لا تطيعه في المنع المطلق، لا تطيعه في المنع المطلق، لكن يمكن أن تطيعه تأجيل يوم يومين، لكن منع مطلقا لا تطيعه. نعم. من هم الأنبياء من ولد سيدنا يعقوب؟ كل الأنبياء بعد يعقوب من ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم، باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. هذا رأي كثيرين جدا من أهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت بس أذن حضرتك، لو في شخص بيشتغل في الأقساط، يعني في الأجهزة الكهربائية، في التليفونات، في الحاجات دي، نعم، وبيجمع، يعني أنا مثلا بديله مبلغ وفي حد تاني بديله مبلغ وحد تاني بديله مبلغ، بيشغل لكل واحد المبلغ بتاعه، بيديله الأرباح من المبلغ اللي هو بيدفعه، لكن هو ما عندوش محل ولا حاجة، هو في حد بيطلب منه الحاجة دي بيروح يجيبها له من المحل أو بياخده معاه أو كده وبيجيب له الحاجة. لا يجوز هذا، لا يجوز. هذه حيلة من حيلة ربا. حتى لو أنا بدفع المبلغ بتاعي وباخد من المبلغ بتاعي بس. نعم الله يسلم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مرحبا دكتور عمرو، وفقنا الله إياك. منزل كفل ومن اليسع، لم يذكر في شأنهما شيء في الكتاب ولا في السنة إلا في المواطن التي ذكر فيها في كتاب الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم سمعت شيخ مصطفى، كان عندي سؤال. تفضل. هو ينفع ان ندعي ربنا واقول يا رب مثلا يقول لي الخير في الشخص ده؟ يا رب ايه؟ عفوا عفوا، مثلا اقول يا رب اجعل هذا الشخص فيه خيرا لي، لا ينفع ولا ده؟ لا يجوز. يجوز. يا انت تريد تتزوج سماسي مثلا، تريد تتزوج واحدة اسمها سماسم مثلا، فتقول يا رب زوجني سماسم واجعل لي فيها خير، كده السؤال يجوز. والأفضل أن تدعو الله أن يختار لك الخير، لكن إن دعوت بالأول جاز. الله يبارك فيك. لأن تعليق الأدعية نادر في الكتاب والسنة نادر، إنما الجزم بما نراه صالحا هو الذي عليه السنة. يعني تقول يا رب ارزقني، لا تقيد وتقول يا رب ارزقني إن كان في رزق خير، إنما يا رب ارزقني مطلقة. إن شئت أن تقول وصلتني على هلكة هذا المال في الحق فهو أحسن أيضا، لكن تعليق الدعوات لم يكن من شأن النبي عليه السلام، ما ورد إلا في موطنين فيما علمت. الموطن الأول دعاء الاستخارة، الموطن الثاني هو أحيني ما علمت الحياة خير لي. لكن مثلا قال الرسول عليه السلام لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، فما قال إن كان في ذلك خير. والخليل قال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله اليوم الآخر، ما قال إن كان في رزق خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت حضرتك، لي كتاب اسمه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء. نعم. الكتاب ده ألاقيه فين؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من طنطا. ممكن تأخذه من مكتبة مكة في شارع طه الحكيم في طنطا، أو إذا هو جاءني سأرسل لك الهدية، هديتك معه إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك. الشيخ إبراهيم جاد هناك إن شاء الله يقبل. مرحبا بك يا أخي إبراهيم بن موسى، بارك الله فيك. هل يجوز قول الحمد لله عند العصر في الصلاة؟ نعم يجوز. وضرد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال رأيته 11 ملكا يبتدرونها، غير حديث الحمد بعد القيام من الركوع. كان هناك بعض العلماء يقولوا بالشذوذ، لكن يجوز على كل حال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحبك في الله. حبك الله اللي أحببتنا فيه. نفع الله بكم. ما بك؟ في سؤالين لبعض يا شيخ. اسأل. أول سؤال بالنسبة لصلاة الفجر، أن كل المساجد اللي حوالينا بيجيوا الصلاة بعد حوالي 15 دقائق، فأنا مش برضه أصلي، بصلي في البيت عشان الوقت. صلي معهم وبعدها صلي تاكل لك نافلة، ده أسلم لدينك وإن شاء الله تؤجر. يعني أصلي مرتين، مرة معهم ومرة ما في مشكلة، صلي معهم وبعد كده تصلي في الوقت إذا كانوا يصلون قبل الوقت. تمام. طب السؤال الثاني يا شيخنا، معايا أختي أنا يعني تدرس فقه وشريعة، بس يعني زي ما تقول متشددة شوية، أو يعني غالبا أشوف مسألة في البيع والشراء. نعم نعم. أختي بتدرس فقه وشريعة. أيوه. ويمكن ربما درس على يد فضيلتكم يعني، أو على كلام. ما المسألة التي تراها تشددت فيها؟ يا أختي رقية بس شغال ظن عبد الرحمن يقول، قال قائل إن صاعق الناموس حرام. لا، الناموس مؤذي والعدو الصائل يجوز دفعه. ماذا نصنع مع الناموس؟ يعني أتركه يؤذينا ويمص دماءنا أم ماذا نصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فألكت أمة من الأمة تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فالبعوض مؤذي، ندفع شره كيف ندفع شره؟ خلاص هذه طاقتنا لدفع شره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب. اتفضل الله يحفظك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية يا رب. سؤال يا شيخنا. ولكن بس اتفضل. أنا لقيت أمانة يا شيخنا عدى لها الوقت 60 يوم. نعم. في حدود 600 جنيه 800 جنيه. في قرية أو في مدينة؟ في قرية. قرية، أعرفها لمدة سنة، لأن أهل القرية يبحثون عن هذا المبلغ لمدة سنة. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذنك. نعم. هل ترفع الأعمال في شهر شعبان أم الحديث في بعضها؟ الحديث فيه وقال. جزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا ربي بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. شكرا يا أختي لبنى، اللهم تقبل يا أختي أم عمار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. يا شيخ مصطفى معلش ليه سؤال، حكم زيارة القبور وقراءة الفاتحة على القبور يعني. أما زيارة القبور فمستحبة، أما قراءة الفاتحة لم تلد عن رسول الله عليه السلام. يعني لا يجوز ولا من باب الدعاء الذي عندي قلته لك. السلام عليكم. تارك الصلاة تكاسلا مرتكب لكبيرة، وحفظك الله يا محمد بن محمود بن عبد الموجود. مع العلم أن الموجود ليس من أسماء الله الحسنى. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. معي شقة ملكي. وفي واحد عايز يشتريها. فهيشتريها بس هو عايز حب قرض. أيه. فهل انا علي ذنب اني انا هاخد الفلوس اللي هي عفوا لا تعيديه انك ستبيعين له، انما ان جاء يشتري مع فلوس اشترى، ما لك شأن من اين اتى بالفلوس. لكن اذا قال لك اذا علق القرض على الشراء لا تبيعي له. السلام عليكم. هل تجوز الصلاة بالملابس التي فيها عطور لها نسبة من الكحول؟ نعم تجوز، لأننا لا نستطيع أن نجعل العطور الكحولية خمرا قولا واحدا، لأن شاربها لا يسكر، إنما شاربها يتسمم ويموت. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته شيخ. تفضل. ربنا يبارك لك رب. يا رب وإياكم. أنا شيخ صناعي كهربائي، فربنا كرمني قبل في الوقف ده يعني وبنيت بيت. وبعد أن بنيت البيت ماذا حدث؟ بنيت بيت فمأجره دلوقتي حضرتك، فأطلع عليه زكاة ولا أعمل إيه ده؟ بنيت بيت وطلع عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة، يعني عروض زكاة الإيجار ما أخذ إيجار وخلاص. نعم. لو بيحته بقى طلع عليه زكاة يا شيخ؟ لو بيحته مرة على البيع سنة. لو بيحته مرة على البيع سنة. أيوة. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك. الله يسلمك. عند قراءة ورد القرآن هل يجوز الاستعاذة من الشيطان من سمعنا يقل حمار؟ نعم يجوز، بل يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. أصحت طبيبة بالمشي للعلاج وزوجها رفض العلاج والمشي مع أنها محتشمة من النقابة تمشي مع أختها ووليها وترجع البيت. إذا كانت متضررة بالمرض يأسم زوجها إذا منعها من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. اتفضل الله يحفظكم. نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا من أسوان. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وفي أمر جلل حدث في المدينة عندنا في أسوان، أن ظهر رجل يشتري المواشي بثمن باهظ ويبيعها بثمن بخس. طيب كيف هذا؟ اشتريه لأجل وليه؟ يعني يأخذ المواشي بمبلغ أعلى من المبلغ الذي تستحقها البهيمة. لكن يشتريه بالأجل ولا نقدا؟ يشتريها بالأجل بعد 21 يوم تأخذ حقها. أظن هذا فخ للنصب والاحتيال. الله أكبر الله أكبر، لأنه لا يتصور أن شخصا البهيمة تساوي 10,000 يشتريها ب12,000 ويقول بعد أسبوعين تعال خذ الفلوس. أظنه فخ لأكل أموال الناس بالباطل. انتبهوا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، ممكن تقولي عن الصبر بوفاة الأبناء؟ أنا يا شيخ ربنا ابتلاني إن كل ما دولت يعني أولادي بيقعدوا في الحضانة يوم واثنين وبعد كده بيتوفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الرقوب فينا من ليس له ولد. قال: ولكن الرقوب الذي لم يقدم شيئا من الولد. وفي الحديث الآخر: صغارهم ضعاميس الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة فيقول: يا ربي لا أدخلها حتى يدخلها أبي وأمي. والله أعلم. حضرتك يا شيخ، لو طب هو انا يا شيخ لما اثناء يعني ابتلائي بان انا اعرف ان يعني ابني توفى وكده، انا ببقى صابره جدا، بس بعد كده يا شيخ بيحصل يعني بينتابني ان انا لما بلم هدومهم من البيت وكده يعني بتعب جدا نفسيا، هل ده كنوت يعني ولا حاجة ممكن يحددني عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. جزاك الله خير. بعد إذنك سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. نعم. يا شيخ، هو أنا أمي وأنا صغيرة مثلا ما كنتش بسمع كلامها كتير، بس حاليا أنا أمي أصبحت قاعدة وكذا، وبحاول أبرها يعني بين أوفق بين بيت زوجي وبر أمي إن أنا أروح لها يوميا وأساعدها، ممكن ده يوفي برها؟ هي دايما تقول لي أنا سامحتك وبتدعي لي، ممكن ده يوفي يعني الحمد يبقى لله. مش جازات إن أولادي بيتوفوا؟ لا لا، ربنا قال في كتابه الكريم: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي للرجعين إلى الحق والصواب غفورا لهم. يعني هي برها يعني أنا بري بها دلوقتي وهي بتقول لي إن أنا سامحت، إذا كده ربنا سامحني إن شاء الله بأمر الله. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. زادك الله بطا في العلم والجسم. ولك بمثل، بارك الله فيك. شيخنا، ما رأيك بما يسمى بالإعجاز الرقمي في القرآن الكريم؟ والله هذا يا شيخ، هذا الكلام كلام تكلف وليس عليه كبير مستند أبدا، بل لعلك تعجب إذا سمعت أن ابن حزم الأندلسي رحمه الله يتكلم بكلام شديد في حق من قالوا بشيء مثل هذا، فيقول: ما حاصله؟ إن هناك من يزعم أن ليلة القدر هي ليلة 27، وهذا وإن كانت عليه أدلة، لكن الانتقاد لكيفية الاستدلال. يقول إن هذا القيل ليلة 27 ذهب إلى مسألة، يقول: إنك إذا قلت إن أنزلناه في ليلة القدر ووصلت إلى سلام هي تجد 27 حرف، فاستدل بهذا على أنها ليلة 27. فقال ابن حزم: والقيل بمثل هذا يعني بهذا التعداد الرقمي ينبغي أن يؤتى بمطرقة من الحديد تهشم بها رأسه. حد يقول هذا الكلام؟ فهذا الذي تسمونه الأعداد الرقمي، هذا الإعجاز الرقمي، هذا كلام دخيل علينا في ديننا، دخيل علينا في ديننا، ولم يكن مستعملا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الذي يفعلونه الآن، والله أعلم. سمع الله طبعا شيخ. الله يبارك فيك. أيضا هناك شيء آخر يفعله بعض الناس، يفتح المصحف ويتقع عينه على آية من الآيات فيتيمن بها أو يتشائم، وهذا الكلام لا أصل له أيضا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا تكلمت من شوية خط معذرة قطعة يعني. تفضل. دلوقتي أختي يا شيخنا يعني هي لما تحب تبعث نشتري طلب ليها بتقعد تقول لي حرام، معظم الحاجات اللي اشتريناها تقول لي حرام. ليه يا أختي؟ انا مثلا تطلب مني مثلا اي شيء من اشتراط الحياه اليوميه، فراخ، لحمه، اي حاجه، انا ممكن اتصل بالتليفون مع اصحاب الشين المحلات: يا فلان مثلا افتح لي فرخه وزنها 2 كيلو، وانا لما اجي احاسبك عليها تقول لي ده كده حرام. ليه حرام؟ ليه ما وجهتها؟ تقول لي غرض بيع العينه، بيع السلب، يعني مصطلحات فقهيه انا مش عارفها الصراحه، بتقعد تبرر لي بيها. لا لازم نعرف، لازم نعرف. تمام. ممكن تخليها تكلمنا جنبك، هي جنبك الوقت؟ لا للأسف هي يعني حلم جنبي يعني، بس هي بتسمع متابعة الحضرة التلفزيون. من أسأل لي يعني مثلا ممكن تقول مثلا لا لحمة مستوردة؟ لا، لأنها مستوردة وما ندري ذبحوها على اسم الله أو أنهم قتلوها قتلا. لا فضيلتك مش موضوع لحمة مستوردة، أي أي أي سلعة لو اشتريتها مثلا عن طريق بالتليفون، مع أن المحل يبقى جنبي مثلا في الشارع اللي ورانا، أطلع في الشغل مثلا يا فلان مثلا اذبح لي فرخة ونظفها لي بسعرها كذا، وانا معتمد على السعر وعلى الوزن يعني، تقول لي لا كده انت بشوفش البضاعة بنفسك وما ينتهاش، بيحصل غرر، يحصل كذا. طيب نفترض ان انا راضي، تقول لي لا هو كده حرام، حصل غلط، حصل كذا، وقص على كده يا شيخنا اللحمة العيش، حتى شحن التليفون وترضى تشحن من كورد فوري، تشحن لازم الاستنترال نفسه، يعني الأمور مغلبة أروحها شبيها ذلك يعني. كده متجاوزة للحد، بارك الله فيك. ما شكرا يا شيخنا. شكرا الله يسلمك. حفظك الله يا أيوب. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك دكتور سليم؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت، أمي بارك الله فيها كده كانت في أيام في رمضان المفروض تقضيها على مدار 30 سنة. أيوة. فهي دلوقتي ربنا بارك في عمرها عندها 50 سنة تقريبا، فهي ما بتقدرش تصوم دلوقتي. دي صغيرة لسه، 50 سنة شابة يعني. الشقة بقى تعبت في حياتها يعني. لا يعني الآن هي عجزة عن القضاء. هي عجزة عن القضاء بس بتصوم رمضان عادي يعني، هي عجزة عن القضاء بس في النوافل والحاجات اللي بره رمضان ما بتقدرش يعني، تقول يا ربنا بيقدرني في رمضان بصوم وغير كده ما بقدرش. فهي على مدار 30 سنة تقريبا كانت خلفة، والأيام اللي ما تقضيتش على مدار السنين دي فعادة تشوف هتقدر تقدر الايام دي ازاي او تعمل ايه عشان تخلص. لا يعني كانت رضاعه انجاب ورضاعه، انجاب ورضاعه طول المدة وغير كده الايام برضو اللي هي اللي بتكون الحيض ما بتتصومش. والله ماذا نصنع، انت تقول عجز عن القضاء، عجز عن القضاء، بتتعب جدا بتروح للدكتور يعني. اذا كانت بهذه الطريقة تطعم مكان كل يوم مسكين كل. طب لو هي مش عارفه تحدد الايام، زودوا شويه من عندكم، انتوا لا راضين تعيدوا ولا راضين تطعموا، الله يهديكم. بس 30 سنه ما تصومش؟ لا بتصوم. بتصوم يعني لم تقضي يعني الايام التي تفطرها من 30 سنه، اعملوا اي حاجه طيبه طيب تنفعكم في الاخره. طيب يعني اللي تقدر عليه ان شاء الله، ممكن ان شاء الله باذن الله ربنا ربنا كريم. بس اذا الناس لا نترك حدود الله ولا نترك أوامر الله، ونقول ربنا كريم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب اتفضل. الله يغفر لي ولك. ازي حضرتك؟ الله يحفظك يا شيخ. يا رب وياك. بقول لحضرتك يا سيدنا، لو أنا رصيدي خلص واستلفت رصيد، هل السلف ده بيدخل في موضوع الغيبة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني موضوع التأمين اللي هو اننا ندفع. لا، استلاف من سلفني شكرا ليس بربا، لانها سلعة. سلعة، تمام. نعم. بالنسبة لموضوع التأمين يا سيدنا، اننا ندفع كل شهر بحيث لما نطلع مثلا، بحيث اختياري ام اجباري؟ نعم اختياري. تأمين اجباري ام اختياري؟ لا اجباري طبعا، ده لا ندفع كل شهر اجباري. إجباري إذا كان إجباري لا اسمع عليك، ادفع وما يطونك في النهاية خذ وتصدق يومها بما تستطيع، أما اختياري لا تشترك. طيب ماشي ماشي سيدنا. وعليكم. وجزاكم الله خير يا أختي إيمان عنتر، مشكور يا أخي عصام ابن إبراهيم. خلاص السؤال ده جيب عليه عدة مرات يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حضرتك يا شيخ. الحمد لله. تفضل. جزاك الله عنا خير واشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. حضرتك دلوقتي انا ليا اخويا الصغير خالص، تمام، للاسف الشديد لا يصلي ويدخن، ويدخن مخدرات، تمام، وبيلعب لعبه على الانترنت بتدخلنا احنا في مشاكل. كم عمره؟ 26 سنه. يعني رجل. ونصحته كتير ان هو يصلي، تمام، لكن للاسف الشديد يعني لغايه دلوقتي الشيطان يغلب عليه، واحنا انا واخواتي عرفنا له يعني اتحطينا في كذا مشكله بسبب الموضوع ده، ودفعنا فلوس واحنا لا نطيق ذلك. والسؤال، السؤال دلوقتي حضرتك، انا قلت هاطره لله عز وجل حتى يعود ويصلي، ولكت اخواته قلت لهم محدش، قول له يعني انا مش عايز اعرفه لغايه اما يصلي لعله يرجع. لا بأس، الزجر بالهجر وارد، بس هم دلوقتي احنا دخل علينا رمضان، تمام، فبيقولوا لي مش هينفع يعني يجي رمضان. لا ينفع، ينفع اذا كان هجرا لله، تمام، الله يكرمك، لغايه ما يصلي يعني يا شيخ ان شاء الله. السلام عليكم. نعم يا مسلمة، قدر الله، يعني يا مسلمة أنت الحمد لله ربنا من عليك بالإسلام جديدا. هناك ناس اسمهم مسلمون ويتركون الصلاة. السلام عليكم. صلاة وبركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ أنا عندي سؤالين بس بعد إذنك. يعني اسأل. والله يا أخي والدي الله يبارك فيه ما بيصليش غير الجمعة، وهو وإحنا جبنا له شيخ يعني وكده بيقول إن فيه لبس عليه لبس جني يهودي أو شيطان يهودي، هو اللي منعه من الصلاة دي يعني هو يكمل بقية الصلوات يعني دائما يعني. والسؤال الثاني، لا عفوا، ما نستطيع أن نصدق بهذا. هناك طبعا شيطان يصد عن سبيل الله عموما، يصد الناس، يسعى جهدا لصد الناس عن سبيل الله، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، لكن عفريت وقف لكل واطش. لا مش كده شيطان ولما بنقول صلي بيتنرفز جامد وبتاع. خلاص السؤال أخوك ليس بدين، أخوك رجل قليل الدين. والسؤال الثاني يا شيخ بعد اسمك، هو والد زوجتي توفى من حوالي 4 سنين الله يرحمه، وترك منزل، وام زوجتي يعني عاوزه تبيع المنزل ده وتشتري منزل اقل سعرا من المنزل اللي هو الاساسي يعني. عفوا، والد زوجتي يعني ابو زوجتك قد مات منزلا، والد زوجتي دلوقتي عايزه تبيع البيت ده وتشتري بيت بأقل سعر من المنزل الأولاني يعني. طيب. وباقي المال هتجوز به الأخ لها يعني ثاني، يقول له ما انت منكمش في البيت منكمش في الـ في الـ في المبلغ اللي هيتبقى لي، لأنه أنا هجوز به أخوكم يعني. فهل ده ينفع يعني ولا هم لهم؟ لا، امرأة ظالمة. امرأة ظالمة. امرأة المفترض البيت يقسم، هي لها الثمن والباقي لذاك مثل حظ الأنثيين، إلا إذا تراضى الورثة على شيء آخر. سمعتني؟ أوه. الله يسلم. سمعتني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن من ألو. ألو خلاص انتهت عند العزم. السلام عليكم. خذ أجلس من الله، كلام لسانك يرطب بذكر الله إن شاء الله. الله يكرمك. تفضل. بعد إذن حضرتك بس هم ديتين من وقت حضرتك. تفضل تفضل وأكثر فيها من ذكر الله. تفضل. لا إله إلا الله. إيه أنا طالب أزهري. تمام تمام يا حضرتك. أنا بقالي 7 سنين عاوز أوصل لحضرتك ومش عارف ليه. أنت من أي البلاد؟ انا من كفر الشيخ، وهنا عند حضرتك اللي اتعلموا عندك ما رضوش ان هم يوصلوني ليك. يا اخي انت من مدينه ولا من قريه؟ من قريه. اسمها ايه؟ معلش اللي هنا عارفين حضرتك وعارفيني. طيب هقول لك انا، اركب من كفر الشيخ للمحل الكبرى. خلاص. اه اظن تعرف. اركب من المحل الكبرى لسمنوت. صح. اه من نفس الموقف اللي تنزل فيه اركب منه لسمنوت. في سمنوت اركب توك توك وقل مين سمنوت الشيخ مصطفى، توصل ان شاء الله. ان شاء الله مولانا. وحقك علينا، نعتذر اليك اذا كان بعض اخوانك منعك من الوصول الينا، لكن التمس لهم عذر يمكن ما فيهم غلط. خلاص كده فهمت الخريطه. ان شاء الله مولانا. الله يوصلك سالم امن غانم. وتعالى لي كده قبل ما تتحرك كلمني، لان ممكن يكون في حمله شرطه هناك، فكلمني يعني كده او تجينا بالليل ما نكونش موجودين ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. ارفع صوتك بعض الشيء تفضلا. كان عندي استفسار كده بخصوص. الو حضرتك سامعني؟ سمعت. في بعض يعني في شخص كده بيطلع له مصروف بشكل شهري تمام. معاش يعني ولا ايه؟ نعم معاش او ماذا؟ هو انا بطلعه بنية صدقة يعني. انت اللي تخرج له. الحمد لله جزاك الله خير. وبعد سؤال انا تبين لي ان هو بياخد المبلغ ده وبيروح بيسد بيه كارد ربوي. ايه ف يعني هل انا امتنع عن الامر ده؟ هو عفوا انا بعينه على لا عفوا هو كان مقترب للضروره او لغير ضروره؟ هو غير مقتدر وظروفه وحشه جدا. طيب الله يبارك فيك ما في مشكله. الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وينصحه لله كله. والله يا اخي اتق الله في نفسك شويه لان الربا حرام. لكن ظني انه كان مضطرا على التوصيف الذي تذكره. نعم جزاك الله عنك كل خير وشكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل. ازيك يا عم الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طول عمرك يا شيخ. كنت عايز افصل بس عن نصح النبي الله موسى عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلوات من 50 ل 5 وماذا صحة هذا الحديث يعني؟ صحيح في البخاري ومسلم. يعني القصه فعلا الحديث قصه المعراج. حديث المعراج يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يطيقوا. نعم تمام يا عم الشيخ بارك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يهديه ويصلح حاله ويعافيه يا رب. تفضل. ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل. ارفعي صوتك شوية يا اختي. يعني بنتك في دبلوم التجارة ويريدون طالبات الدبلوم كل واحد يجيب 10 جنيه عشان نجيب للمدرسين هدايا يسهلوا لنا الامتحان أو يغششون صح؟ يا رب ده الفكرة. خلاص تدخل ما فيش مشكلة. معلش مشكلة. طب يعني كده ما تشاركش معاهم هو ده غلط ولا ايه؟ خلاص بلاص ال 10 جنيه بتاع بنتك خلاص خليها مستقيم هي واحدة تصلي وتصوم وخلاص. الله قلت لها انا مش هدفع. ربنا يبارك فيك. قالت لي اخويا متوفي ب 5 سنين وطلبت بنتين وولد يعني وزوجته بعد وفاته تزوجت مرة وزوجين وانفصلوا. عفوا عفوا نعم. ثانية نعم أعيد اللفظ ثانية أعيد كريدي. حاضر. زوجة أخي هو متوفي من 5 سنين وبعد وفاته تزوجت مرتين وانفصلت عنهم يعني زوجين مختلفين. بتعاقب أمي إن هي لازم تصرف على العيال وإن هي لازم تحملها مصروف وفوق شق عليها. فهي لما أمي مثلا الأخت شادية تقول يعني حمل الشرطة بالله سلب يعني كمين شرط ما أعرفش ترجمها زي إخوة بعض العساكر الشرطة رجال الشرطة أحيانا يعني الناس يضايقون الملتحين. بس هذا الموضوع باختصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. طيب عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول هو الاستحاضة عند المرأة يجب الوضوء لكل صلاة؟ لا ده رأي الجمهور لكن ما عندنا نص ثابت عن رسول الله انها تتوضأ لكل صلاة انما الخبر بذلك معلول. طيب هذا رأي لكن هذا رأي الجمهور. نعم وبعد الاستحاضة ما تنقضي لازم الاستحمام؟ الاستحاضة تنقضي في زمن معين عندها ولا ايه؟ لا والله لو هي طول الشهر موجودة والدكتورة قالت لها احسبي مثلا 6 ايام بعد انقضاء الحيض تغتسل. بعد انقضاء مدة الحيض تغتسل. انما بعد لو الاستحاضة رفعت يوم او يومين ما تغتسلش. الاستحاضة لا يلزمها غسل. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لو انا بحفظ القرآن والوقت اللي انا عندي اولاده كده والوقت اللي انا فاضيه فيه براجع القديم وبحفظ الجديد بس ماليش ختمه معينه كده، ابقى انا هجرت القرآن ولا هذا يكفي؟ هذا يكفي ان شاء الله، قال الله تعالى فاقرأ ما تيسر منه. طيب السؤال الثالث، معلش يا شيخ انا اسف، انا عندي ابن كبير ربنا يبارك فيه من صغره بيصلي وملتزم متخرج من كليه هندسه، ابني بقى اللي في ثانوي ده تعبني جدا في موضوع الصلاه ومتقطع وبتحاول معاه وساعات بزهق منه كده، فانا دايما حاسه ان انا مياله لابني الكبير ده عشان التزامه طبعا نفس عليك مشكله، يبقى كده انا يعني عندي خايفه يكون انا كده حرام يعني. لا ليس بحرام، والحب في الله والبغض في الله من اوثق امور الايمان. حتى مع الولاد عادي يعني؟ طبعا ولد المطيع لله ورسوله نضعه على رؤوسنا، البنت المطيعة لله ورسوله نضعه على رؤوسنا، والولد العاصي لله ورسوله نضعه على الهداية. الله يهدي ويهدى ذرياتنا وذريات المسلمين يا رب. اللهم امين، ودعا لي يا شيخ ان ربنا يتم علي حفظ كتابه يا رب. يا رب امين، ونحن نثبته يا رب في قلوبنا. اللهم امين. والسامعين والسامعات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحلى فضلت الشيخ، أنا في شخص ما يعني أعرفه وأنا نفسي كنت بتاجر معاه، كنت يعني مش كنت بتاجر معاه، كنت مديله فلوسي شغلها. نعم. هذا الشخص قريب مني يعني. نعم. المهم الشخص دون وكان يعني شغال في مجال التجارة، يعني قعد شغال فيها حوالي 15 سنة وكان بيربح وكان بيشغل ناس كتير فلوس، وكان اللي بيريد فلوسه بيعطيها له، واللي كان بيع وكان بيع وكان ملتزم على ايه، على احصاء الارباح. لكن حدث ان هو خسر كل حاجه، حتى خسر فلوس والده وبعد كل حاجه تماما وبعد كان فلوس الناس اللي ليه دول هيكونوا هيسال عنها في قبره. اذا كان مفرطا سيسال عنها، اذا لم يكن مفرطا، اذا كان مفرطا سيسال عنها. يعني ايه مفرطا؟ مفرط في الأموال، يعني ممكن يشتري منها أكل الأولاد بكل ما يشتهي الأولاد ويسافرون الأسفار. هو فعلا هو خسر في تجارة، خسر كل ما يملك. خلاص إذا خسر لا يتحمل. حتى يعني لغاية ما دخلش فيه. لا يسأل إن شاء الله من أم خسر. إذا كان وقلت لك بدن ليس بمفرط خلاص. طيب حضرتك برضو، هو كان الأول بيتعلم مثلا، أنا كنت مثلا معصية لي 20,000 جنيه. فكان كأنا وكغيري وغيري وغيري، فكان يقول له ايه، لا اديني مبلغ ثابت كل شهر، كان مثلا 500 جنيه كل شهر، 1,000 جنيه كل شهر، تحت حساب ولا ايه؟ تحت حساب ولا ايه؟ فكان فهو سأل حد قال له ان هو مبلغ ثابت ده كده ربا. تمام. بعد ما خربت بصرة ولا متى يعني؟ اصل هل هذا الكلام في الاول ولا هو اقر بهذا الكلام ولما فلس جاي يحسب عليهم الأرباح التي أخذوها ويقسمها منهم؟ لا كان الأول كان في ناس يقولوا له احنا عايزين مبلغ ثابت كل شهر، فكان هو بيعمل ايه، كان هو مثلا بيتاجر في الملابس، فكان الملابس فيها ايام بتزداد فيها زي رمضان زي العيد زي عيد الأم كده، ففي وكان في ايام الدنيا رافضة فيها زي مثلا. أختي الكريمة عفوا كلامي كثير، الآن هو خسر كل ما يملك. أيوة. قلنا لك إذا كان مفرطا يتحمل، غير مفرط لا شيء، لا إثم عليه. ما صنعه في أول الأمر من تثبيت مبلغ شهري لكل واحد، إذا كان تحت حساب في ناس سنة يصفي ويعطيهم الباقي أو يقسم منهم لا بأس، إذا كان مبلغ مقطوع حرام وانتهى الأمر. أيوة. شكرا. أبو كهلان من اليمن، الباب مفتوح لك يا أبو كهلان، ومرحبا بك وبأهل اليمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمنية، فمرحبا بك وأهلا وسهلا. أنت خلاص ما عندنا أي تحفظ، اسأل كما تسأل بما يرضي الله. شكرا أبا كهلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الحبيب، جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. شيخنا الحبيب، هو صلاة القيام في رمضان يستحب في المسجد مع الجماعة أم في خلوة في البيت مع نفسي؟ في كل خير. أولا صلاتك مع الجماعة تحظى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلاتك في البيت تحظى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيك. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى. يا مرحبا بك. نسألك الدعاء المنان. الله يوفقنا وياك. سؤال بس. تفضل. حضرتك لو في حد ساب قرية كاملة هل تعد غيبة للقرية؟ إذا كان أمامه أحد من أهل القرية أو كان فيها أذى يأسم يأسم. إذا النكت كده أو التعليقات طبعا لا تجوز. طبعا لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز. نسألك الدعاء مولانا لكل من في البث. نعم. نسألك الدعاء لجميع من في البث. الله يسكننا وإياهم جميعا الفردوس ويعافينا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ نصر. نعم. الله يبارك فيك تفضل. أقول لك مولانا أخ يسأل مولانا أخ يسأل أبوك موظف في شركة التأمين. أي. وخرج معاش مولانا وقبض مبلغ من المال أبوه. أي. فأبوي يريد يساعده في شراء تاكسي ليه. فيقبل المال من والده يا مولانا؟ يقبل المال من والده ويكثر من الأعمال الصالحة. جزاك الله كل خير مولانا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أسماء بنت إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله. لو سمحت شيخ انا كنت كان عليا ايام رمضان وجيت حملت والمفروض ان هولد كمان يومين وبرضه ادخل في رمضان مش يعني في ايام في ذمتك هذه الايام ولا بعد حين؟ يعني اكونها ولا اكونها لا تسميها اذا عوفيتي. اصومها بس؟ تصوميها اذا عوفيتي وليس عليك مع الصيام اطعام. طيب تمام. ودعي بقى ان انا اقوم بالسلامه ان شاء الله. الله يعافيك وتقومين بالف سلامه يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ. ذهبت لاسلم اوراق التعيين في احدى الشركات فطلبت مني استمره كشف طبي فالمفروض ان اتصل على التامين الصحي احجز يوم أذهب فيه لإجراء الكشف ولكنهم يحجزون حسب عنوان الشركة. فأخبرتني الشركة أن أقول لهم أي عنوان قريب مني ولا أقول العنوان الحقيقي للشركة حتى يحجزوا لي في مستشفى التأمين القريبة مني. فهل هذا يجوز؟ والله لا. تعودنا على هذه الصفحة أن لا نفتي بالغش ولا التزوير أبدا. بارك الله فيك. نعم أعرف ولكن الشركة هي من طلبت. افتي نفسك. افتي نفسك الله يحفظك. مرحبا بك يا بنتنا اسماء بنتنا نوها بنت حافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك انا كنت في بلد عربي عمان يعني سلطنة عمان. تمام تمام. فالصلاة عندهم اللي هو لو حضرتك تسمع عن الإباضيين معروفون. هم لا يختلفوا عننا في الصلاة شيء الا اننا بنحط ايدينا جنبنا وهم يعني انا كنت بحط ايدي عادي. السؤال انا كنت بحط اليمنى على اليسرى عادي يعني صلاتنا. السؤال هل يجوز الصلاة خلفهم؟ تجوز. هل تأمن؟ تجوز. تجوز. يعني ما فيش اي مشكلة في الصلاة؟ لا مش مشكلة. سئل عثمان رضي الله عنه. نعم. سئل عثمان وهو محاصص. سئل عثمان وهو محاصص رضي الله عنه فقالوا له يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى يعني محاصر ويؤم القوم إمام فتنة هل نصلي معهم؟ فقال الصلاة من خير أعمال الناس يعني صلوا معهم. نعم. أما مسألة طول اليد اليمنى على اليسرى فليست من الأركان ولا من الواجبات. نعم يا أمر يعني فقهي في راجح ومرجوح لكن ليس من الواجبات. والله يعني انا ما رايت منهم الا كل خير بس حته الصلاه دي بس انت ما تعرفش العقيده. لا ما رايت منهم الا كل خير لكن انت ما رايت العقيده ما سألتهم ما ما ما يعني ما رضيتش ان انا ادخل في كلام في الدين عن معاهم لان انا ملتزم بالسنه النبوية يعني بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير. ماذا يقول الأخ خالد؟ شو انظر ماذا يقول خالد؟ قائم التسجيل نصيحتك قيد البحث يا أخ خالد الله يسلمك إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. هل تنصحني لا ننتحي في وسط الظروف الأمنية ديت ولا لا؟ الله أنصحك كما أنصح نفسي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، واعلم أن الذي ينصر دينه يحفظه الله. اسمع الأدلة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كذلك ما فيش ضرورة صح؟ في ضرورة إذا كان عندكم يقتل الملتحين ولا يسجن الملتحين ممكن تكون ضرورة، لكن الحمد لله مصر لسه طيبة الحمد لله. الحمد لله مصر فيها خير الحمد لله. مصر فيها خير الحمد لله. الحمد لله. لكن وقت الاثنين بيعطوني أعمل إيه طيب؟ والله يا أخي قل لهم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وأنت طالب والدك إنه يلتحي، طالب أمك إنها تلبس نقاب، طالبها. أما أنت خلاص كم عمرها العجوز؟ 40 سنة. صغيرة ليست من القواعد، أمك شابة. لا ما غطي وجهك ما ينفع كذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله نحن بخير ولله الحمد. ما شاء الله. حديث أمهاني ضعيف يا زكي. يا رب آمين يا رب آمين والسمعين والسمعات يا رب يا رب آمين يا رب. يا شيخ أنا يعني أحيانا بحضر في حل بعض المشاكل الأسرية. في مشكلة يا شيخ أنا يعني شفتها يعني متكررة عند بعض الناس، وهي بعض الإخوة بيحاول يخلع زوجته بالتعدد وخبر حضرتك، وبعد ذكرناها بالتعدد والترضى بهذا الأمر استجابة يعني الأمر لأن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى هذا الأمر تمام وتستجيب له. بعد فترة من الحزوية والكلام ده الأخ طبعا بيميل إلى جانب على حساب جانب آخر تمام جميع وبعدين مسألة العدل في المدينة هل كلهم كده ظلمة ولا في بعضهم طيبون؟ ومسألة أخرى يعني تمام. أسألك سؤال، كلهم ظلمة أو فيهم طيبون؟ نعم يا شيخ. اسمعني بس أول اسمح لي. هل كل الذين تزوجوا زوجة ثانية كلهم ظلمة أو فيهم ناس طيبون يقيمون حدود الله؟ يا شيخ أقول بعض. أحسنت. أسألك سؤالا. المتزوجون بزوجة واحدة كلهم طيبون ولا فيهم ظلمة؟ زوجة واحدة. البعض والبعض. نفس الشيء. فيهم الظلمة فيهم طيبين. أنا أحيانا واحدة. أكمل الفكرة والله. لا يعني مش عارف والله حضرتك عشان أدي فرصة لغيري. أريد أن أكمل الفكرة. الفكرة أن الزوجة الأولانية بعد فترة من الزمن تمام تبتدي أن هي مش عايزة تكمل حياتها. وبيبقى في أولاد تمام. نيجي ننصح الزوجة الأولانية أنها يعني تتقي الله عشان الأولاد والكلام ده كله. بص تلاقي إصرار عنيف وعن الطلاق والكلام ده كله. فنصيحة من حضرتك للإخوة والأخوات يعني بخاصة إن شاء الله بإذن الله أنا من حضرة في هذا الباب إن شاء الله لأن المقام ضيق عليها إذا الوقت قد انتهى إن شاء الله بإذن الله من محاضرة في هذا الصدد بإذن الله. وقد صنفت كتابا اسمه فقه تعدد الزوجات وبإذن الله تعالى نذكر ما في الباب إن شاء الله مما يقربنا جميعا من الله. أرجو أن أكون أسخن عليك يا شيخ. لا لا ما أثقلت، الله يبارك في عمرك. اشكرك. أنت بتزوج كم واحدة؟ أنا واحدة. واحدة. جزاك الله خير. بارك الله لك فيها. ولكن والله إني مرض بيوت وليس خير يعني بحد بيأثر عليه. ناس أنا بقول اللي بيدخلوا في مشاكل زي كده بعد كده يعني الحمد لله ربنا يبارك لك فيها وبارك لها فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. بارك الله في عملك يا شيخ. وفيك يا رب. سمعت يا شيخ انا موظف في الحكومه وعندنا تامين صحي يعني. سمعت بعض الاخوه انه هذا حرام، ليه حرام يا شيخنا؟ لان في غرر وفي شيء اخر ان الاموال تثمر في البنوك الربويه. طب ما هو شو نعمل التامين التعويني طيب ده؟ لا ما في تامين تعويني يا هذا ليس بخاضع للتامينات التعاونية، إنما يكون لها أنظمة وردت من دول كفر وتطبق كما وردت. ده تأمين صحي تبع الدولة، ده تأمين صحي هو نفس التأمين الصحي نفس الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد. كان عندي سؤال يا شيخ، انا امبارح صليت صلاه المغرب. البارحه ولا امبارح؟ قول المصريين امبارح يقلبون اللام ميما كانهم ياخذون من حديث ليس من المرئ من صيام في مسفر ولا يثبت عن النبي عليه السلام، لما لغه لاهل اليمن يقلبون اللام ميما، فالمصريون اخذوها منهم امبارح. كيف امبارح؟ البارحه. تمام البارحه. ايوه اظنك هتتعجب. البارحة صليت المغرب يعني. نعم. ويعني كنت بصلي على بلاط وكده. تمام. فصليت وانا دايس على الشبشب على يعني الشبشب ده انا بلبسه يعني، بس كنت بدخل بيه الحمام يعني. ايوه. فهل ده يجوز يعني ولا عيد الصلاة؟ يعني ما الذي حدث؟ انت صليت الصلاة وانت دايس على الشبشب والشبشب كنت خارج من الحمام. كده الموضوع؟ لا. الصلاة صحيح. واحد صديقي أن نبهني للموضوع. ما نبهك. خلاص المهم أحسن إذ نبهك، لكن لا توسوس في الصلاة الماضية. الصلاة الماضية صحيح. بعد كده إذا كنت خارج خارج من الحمام وفي نجاسة امسح النعل في الأرض ثلاث مرات وخلصنا. طيب هل يتساءل وقت تخلع النعل بس؟ رأيتين كده ولا حاجة؟ أنا أصبح حلو يعني. نعم. يعني انا صوتي فيه شيء من الحلاوه يعني ممكن هكلا ترى نفسك ولا مفيش وقت ومن يسعد للعروسه لماها زي ما قلت. طب اقول ممكن تقول لي رايك انت؟ تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتخذ الله ولدا. عندك النون يعني تعطيها أكثر من حقها في الغنى كم مرة هي؟ طويلة أنت طويلة شوي. أحسنت صوتك يعني إن شاء الله تجتهد يكون أحسن من هذا بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله طيب الحمد لله كنت تجتهد. أنصحك بعالم من علماء القراءات. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير إن شاء الله. الحمد لله. اتصلت بك لتتولانا إن شاء الله معك يا شيخ. الله يبارك فيك وسلمك. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببت أحببتنا فيه. جزاك الله يا شيخ. أبشر يا صاحبي هناك تهاني لك على حلاوة صوتك. بارك الله فيك. أخي السؤال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله، ربنا ينفع بك البلاد والعباد ويديم عليك النعمه والصحه والعافيه يا رب. ولك بالمثل يا رب. سؤال شكنا الاول، ما بسالت الصلاه التراويح ترتيب اليوميه الجزء كل يوم جزء، ده هل ورد في السنه؟ لا، ما ورد في السنه عن رسول الله من فعل، لكن ورد يعني بعضهم اخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعارضني بالقران في كل عام مره، فلما كان العام الذي قبض فيه النبي قال عارضني بالقران مرتين، بس استنبطوا من هذا يعني ممكن مثلا اقرا اليوم البقره وغدا مثلا النساء وبعدين ال عمران كده، كل جائز، لكن لا تلمهم. قول السنه يا مولانا، مساله الامام في التراويح في رمضان بالمبالغ مثلا سمعت اليوم 30,000 40,000 20,000 حاجات ده، ايه راي حضرتك فيها؟ بتاخد كام؟ مين؟ انت؟ انا؟ ايه؟ حوالي 10 بس. حوالي 10 بس. طيب ربنا يرزقك. عارف اللي معاك مين؟ لا والله ما الشيخ طه بتفاف. الشيخ طه؟ طيب عصرت فيها عليك يا شيخ طه. يعني جايز الفلوس ده حلال ليه؟ انت بتاخد 10 بجد ولا بتنجح؟ بجد؟ الله اللهم بارك ولا تضر. يعني اذا كنت يعني اذا كنت في ساعة يا شيخ طه، اذا كنت في ساعة فكونك تؤم الناس وتبتغي الاجر من الله افضل، لكن اذا لم تكن في ساعة واخذت مالا فان شاء الله نسال الله يبارك لك فيه. طيب الوقت لو جالي مثلا رحلة اشراف عمرة ومثلا اطلع طالع رمضان مثلا القادم ان شاء الله بمقابل اشراف ديني للرحلة مثلا اوعيهم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في عليك يعني مشكلة، ما عليك مشكلة ان شاء الله، ما في شيء مشكلة ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. ينفع بك يا مولانا ويجعلك في حسناتك ويديم عليك الصحة. زرنا يا شيخ طه، احنا بنحبك في الله يا مولانا والله. حبك الله الذي اعطاك، الله يحبك في الدنيا والاخرة يا رب. ليا طلب عندك يا شيخ طه، امرني. الله لا يأمر فيك عدوك ابدا يا رب. امين يا رب. تستوصي بأهلك خيرا ممكن؟ نعم. تستوصي بأهلك خيرا؟ نعم. هذا طلب منك. نعم حاضر. الله يزيدك حسن خلق ويوفق بينكما دائما. انا بالغني اي شيء بس كده، انا جاءت هذه النصيحه. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك، رجاءنا انك تزورنا يا شيخ طه ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا عامل ايه؟ الحمد لله. الله يكفيك. بقول لحضرتك توفي والدي رحمه الله وترك بيت جديد، يعني بيت بناء جديد وبيت بناء قديم. طيب. وارض. طيب. البيت اللي هو بناء جديد دوت يعني فيه منافع جراشات وحاجات زي كده. طيب. البيت اللي هو بناء قديم ليس به منافع، فيعني ايه الحكم يعني في الأمر؟ الحكم واحد يقسم والثاني يختار. حلت المشكلة خلاص؟ يعني انت تقسم. يعني اما انت هتقسم القسمة وكل لإخوانك اختاروا، يعني واحد يقسم والثاني يختار، هاي الحلول اللي بنحلها. يعني هل نقوم بتسمين البيت ده والبيت ده؟ مفيش مشكلة، سمينه، مفيش اشتغال، مش انت اللي تسمين ده، انت منتفع، واحد من اهل الصلاح والمعرفة يسمي. وكل واحد مثلا يعرف ليه رقم معين، وبعدين اللي ينافس ارفع السعر كما زاد عليه. ايوه نعم. السلام عليكم. بهذا القدر استاذي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا،